النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 25 من جمادى الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: إصابة عنصر من الجيش التونسي بانفجار لغم أرضي في منطقة قفصة، مقتل وإصابة أربعة من الحشد الرافضي المرتد بينهم قيادي بكمين في رجلة، قتل عنصرين من البيكيكيه المرتدين في الخير والرقة. البداية من تونس: إصابة عنصر من الجيش التونسي بانفجار لغم أرضي في منطقة قفصة. بتوفيق من الله تعالى، زرع جنود الخلافة ألغاما أرضية متربصين بجنود الجيش التونسي المرتد في جبل عرباطة بمنطقة قفصة، وأثناء محاولتهم التقدم انفجر أحدها عليهم ما أدى لإصابة عنصر، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. ننتقل إلى ولاية العراق من دجلة. بتوفيق الله تعالى، كمن جنود الخلافة يوم أمس لرطل من الحشد الرافضي المرتد قرب منطقة الحضر، واشتبكوا مع عناصره وفجروا عليهم عبوة ناسفة، فمكنهم الله من قتل وإصابة أربعة مرتدين بينهم قيادي وتدمير الآلية. وأصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من الكمين، ولله الحمد والمنة. وفي الأنبار، بفضل الله تعالى، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من صور هلك عناصر الجيش الرافضي المرتد الذين سقطوا بكمين لجنود الخلافة قرب منفذ عرعر على الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب. وأصدر المكتب تقريرا آخر لأسر وقتل عنصر من الأمن الوطني المرتد قرب الرطبة، ولله الفضل وحده. وأخيرا إلى ولاية الشام من الرقة. بمعية الله وفضله، استهدف جنود الخلافة بسلاح كاتم للصوت عنصرا من البيكيكيه المرتدين في جزرة البوحميد شرق الكرامة أمس ما أدى لهلاكه، ولله الفضل والمنة. وفي الخير، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أحد عناصر البيكيكيه المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية سويدان بمنطقة ذيبان ما أدى إلى مقتله، ولله الحمد على توفيقه. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: إصابة عنصر من الجيش التونسي بانفجار لغم أرضي في منطقة قفصة، مقتل وإصابة أربعة من الحشد الرافضي المرتد بينهم قيادي بكمين في رجلة، قتل عنصرين من البيكيكيه المرتدين في الخير والرقة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما، ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما. رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما، ثباتا ثباتا.